إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بك. نعيش إخوة الإيمان في هذه الحلقة مع الوقوف والابتداءات في الآية 87 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول ربنا سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. دكتور عبد الكريم، وأنا أقرأ هذه الآية راعيت الوقوف المرسومة في المصحف العثماني الذي نقرأ منه، فنريد أن نتعلم من فضيلتكم أين الوقوف في هذه الآية، وكيف نبدأ بعد كل وقف، وكيف يكون المعنى مع كل وقف وكل ابتداء. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد، في هذه الآية الكريمة 8 وقوف. الوقف الأول على نسائكم، من قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهو وقف كاف، لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لا محل لها تعليلية، أو أنها استئناف بياني. ومعنى تعليلية أي في قوة التعليل للإباحة، وهي مجاز عن أن كليهما أي الزوج والزوجة يمنع الآخر عما لا يحل، فكما يمنع اللباس الحر والبرد، فكذلك كل من الزوجين يمنع الآخر ويستره عن الفاحشة بما أحله الله تعالى له من المباشرة. ومعنى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي أحل الله لكم في ليالي صومكم الإفضاء إلى نسائكم ومباشرتهن. نعم، هذا هو الوقف الأول، فأين الوقف الثاني؟ أما الوقف الثاني على لهن، من قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهو وقف كاف، لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لا محل لها استئنافية، أو أنها جملة معترضة بين قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبين قوله جل وعلا: فالآن باشروهن. وقد جيء بها لبيان حالهم بالنسبة إلى ما فرط منهم، ولبيان مظهر من مظاهر لطف الله بهم ورحمته إياهم، وحينئذ كان الوقف على قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والابتداء بقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ومعنى قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وعبر سبحانه وتعالى عن المعاشرة الجنسية التي تكون بين الزوجين بتعبير سام لطيف لتعليمنا الأدب في الأمور التي تتعلق بالجنس والنساء. ولهذا قال ابن عباس إن الله عز وجل كريم حليم يكني. نأتي إلى الوقف الثالث. أما الوقف الثالث على كلمة عنكم من قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، وهو وقف جائز لعطف الجملتين المختلفتين، فالعطف يجوز الوصل واختلاف الجملتين يجوز الوقف، والمعنى علم الله أنكم كنتم تراودون أنفسكم على مباشرة نسائكم ليلا وعلى الأكل بعد النوم قبل أن يظهر الفجر الصادق فتبتم فتاب عليكم. وقوله تعالى تختانون من الاختيان وهو مراودة الخيانة، ولم يقل ربنا جل وعلا تخونون أنفسكم لأنه لم يكن منهم الخيانة بل كان منهم الاختيان، فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة، وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. نعم، هكذا دكتور عبد الكريم عرفنا ثلاثة وقوف. الأول على كلمة نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم الوقف الثاني على هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكان الوقف الثالث على علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. نأتي إلى الوقف الرابع. أما الوقف الرابع على لكم من قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وهو وقف كاف، وعلة كفايته عطف الجملتين المتفقتين مع اتفاق المعنى، إذ المعنى فالآن باشروهن واطلبوا من وراء هذه المباشرة ما كتبه لكم الله تعالى من الذرية الصالحة ومن التعفف عن إتيان الحرام. وفي هذا إشعار بأن النكاح شرع ليبتغى به النسل حتى يتحقق ما يريده الله تعالى من بقاء النوع الإنساني ومن صيانة المرء نفسه عن الوقوع في فاحشة الزنا. وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر معطوف على فالآن باشروهن، وعليه فكان الوقف على كلمة باشروهن والابتداء بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمعنى وكلوا واشربوا إلى طلوع الفجر. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.